أقسامها باعتبار سندها. تنقسم السنة باعتبار رواتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد. فالسنة المتواترة هي ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على كذب لكثرتهم وأمانتهم واختلاف وجهاتهم وبيئاتهم، ورواها عن هذا الجمع جمع مثله حتى وصلت إلينا بسند كل بسند حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يتفقون على كذب من مبدأ التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الوصول إلينا. ومن هذا القسم السنن العملية في أداء الصلاة وفي الصوم والحج والأذان وغير ذلك من شعائر الدين التي تلقاها المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في السنة، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فالحديث المتواترة في السنة هي التي رواها جمع عن جمع ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني اتفاقهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس والمشاهدة، كان يقول سمعت ورأيت وما أشبه ذلك. والسنة المتواترة هي من باب القطع الذي يجب تصديقه والجزم به، ولذلك قال العلوي في المراقي: واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. فالخبر المتواتر مقطوع به، بخلاف الظن فإنه لا يقطع به، لكن يعمل به، فهو من جهة العمل مقطوع به، وأما من جهة العلم فمظنون ظنا راجحا، فمظنون ظنا راجحا. نعم. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من شعائر الدين التي تلقاها المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة أو السماع جموعا عن جموع من غير اختلاف في عصر عن عصر أو قطر عن قطر. وقل أن يوجد في السنن القولية حديث متواتر. والسنة المشهورة هي ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد. هي الأحاديث المتواترة ليست كثيرة، يعني بالنسبة للأحاد هي أقل بكثير، وجمعها بعض العلماء في كتب ككتاب السيوطي النظم المتناثر في الحديث المتواتر، وغيره جمعها أيضا، لكن هي قليلة بالنسبة للحديث الآحاد. نعم. والسنة المشهورة هي ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد جمع التواتر، ثم رواها عن هذا الراوي أو الرواة جمع من جموع التواتر، ورواها عن هذا الجمع جمع مثله، وعن هذا الجمع جمع مثله حتى وصلت إلينا بسند أول طبقة فيه سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أو شاهدوا فعله، فرد أو فردان أو أفراد لم يصلوا إلى جمع التواتر، وسائر طبقاته جموع التواتر. ومن هذا القسم بعض الأحاديث التي رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أو عبد الله بن مسعود أو أبو بكر الصديق، ثم رواها عن أحد هؤلاء جمع لا يتفق أفراده على كذب، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث بني الإسلام على خمس وحديث لا ضرر ولا ضرار. فالفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة أن السنة المتواترة كل حلقة في سلسلة سندها جمع التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المتواتر أن يكون هذا الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات السند من أصل السند إلى آخر السند، هذا المتواتر. وأما إذا كان أصل السند راويه واحد أو اثنان أو ثلاثة ثم تواتر في طبقة التابعين وتابع التابعين وهكذا فهذا لا يسمى متواتر، إنما يسمى آحاد. وفي الآحاد قد يكون مشهورا عزيزا قد يكون غريبا، ولا يلزم من ذلك ضعفه، لأن من الأحاديث الآحاد ما هو صحيح مقطوع به من جهة أن الأمة تلقته بالقبول، كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا فرد غريب رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله، لم يشاركه في روايته أحد، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليث، ولم يروه عن علقمة إلا إبراهيم التيمي، ولم يروي عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه 100 نفس. فالآن الحديث يكون فرد، يكون حديث غريب، ولا يلزم من الغرابة أن يكون ضعيف، بل من الغريب ما هو صحيح، ومن الغريب ما هو ضعيف، ومن الغريب ما هو حسن، كما أن من المشهور ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، ومن العزيز ما هو صحيح وما هو ضعيف. إذن كل ما يقابل التواتر يقال له آحاد، والآحاد منه المستفيض ومنه المشهور ومنه العزيز ومنه الغريب، وإن كان المؤلف مشى فيها على طريقة الأصوليين وقال المتواتر ومشهور كذا، لكن ما ليس بالمتواتر كله آحاد. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: أن السنة المتواترة كل حلقة في سلسلة سندها جمع التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وصولها إلينا. وأما السنة المشهورة فالحلقة الأولى في سندها ليست جمعا من جموع التواتر، بل الذي تلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ جمع التواتر، وسائر الحلقات جموع التواتر. وسنة الآحاد هي ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم آحاد لم تبلغ جموع التواتر، بأن رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر، ورواها عن هذا الراوي مثله، وهكذا حتى وصلت إلينا بسند طبقاته آحاد لا جموع التواتر. ومن هذا القسم أكثر الأحاديث التي جمعت في كتب السنة وتسمى خبر الواحد. نعم، وخبر الواحد يوجب العلم والعمل، والدليل على ذلك نصوص كثيرة في القرآن ونصوص كثيرة أيضا في السنة. أما القرآن فمثل قوله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فصرحت الآية أنه لا ينبغي لكل الناس أن ينفروا في الجهاد، بل لا بد من أن تتخلف طائفة تخرج لطلب العلم ثم لنشر العلم بين الناس إذا رجعوا من رحلة العلم. قال: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تصدق على الواحد فأكثر. قال: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فجعل النذارة بهؤلاء والطائفة واحد أو اثنان أقلها. فلو لم تقم الحجة وأن خبر الواحد يوجب العلم والعمل وأنه حجة في الدين لم يكن لندارتهم معنى. وأما في السنة لأن مقصودنا ليس الاستقصاء بل هو مجرد الإشارة، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن يأمره بالتحول عن قبلة المسجد الأقصى إلى البيت الحرام تحول وهو في الصلاة، وكان هنالك مسجد في بني عامر بن عوف، أتاهم آتي فقال يا أيها الناس إن القبلة قد غيرت ونسخت فاستقبلوا المسجد الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة. فلو لم يكن خبر الواحد موجب للعلم والعمل ما استداروا في الصلاة، لقالوا هذا واحد والواحد ليس بحجة حتى يكون عدد التواتر، خلينا نشوف ايش الحاصل، ويمكن يكون هذا الفرد واهم او كذا، استداروا في الصلاة. هذا يدل على مسارعة الصحابة لامتثال امر الله، وفيه دليل على ان خبر الواحد يوجب العمل كما انه يوجب العلم، فتغيروا وما سألوا عن الشخص، لأن الأصل في المخبر أن يكون ثقة مسلما ثقة ما لم يتبين خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قطعيها وظنيها. أما من جهة الورود فالسنة المتواترة قطعية الورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تواتر النقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبر كما قدمنا. والسنة المشهورة قطعية الورود عن الصحابي أو الصحابة الذين تلقوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم لتواتر النقل عنهم، ولكنها ليست قطعية الورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أول من تلقى عنه ليس جمع التواتر، ولهذا جعلها فقهاء الحنفية في حكم السنة المتواترة، فيخصص بها عام القرآن ويقيد بها مطلقة، لأنها مقطوع ورودها عن الصحابي، والصحابي حجة وثقة في نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الراوي معصوم في روايته، بمعنى يعني لا يتهم في الرواية، لكن ليس معصوما في رأيه، فروايته حجة ورأيه ليس بحجة. فإذا قال قال رسول الله وجب تصديقه، لأنه ثقة بتعديل القرآن لهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ولا يمكن أن يكون وعد الله لقوم كاذبين أو لقوم فاسقين أبدا. ومن لذلك من سب الصحابة وانتقصهم فقد تجرأ على الله وكذب خبر الله الصادق، نعوذ بالله من ذلك. ولعلنا نكتفي هذا اليوم بهذا القدر لأجل أنه الأنغام وهذه الأمور. السلام عليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين وجوب الترتيب بين الأركان وبين قول الله تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين؟ هذا سؤال مهم. قال الله لمريم: يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي، فقدم السجود على الركوع. هذا مبني على مسألة نحوية محضة: هل الواو تقتضي الترتيب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تقتضيه ولا تنافيه. سبحان الله الراسخين، لا تقتضي ولا تنافي. إذا كان في ترتيب ممكن يكون، لكن هي لا تلزم. لا تقتضيه يعني لا يلزم من وجود الواو الترتيب، كما أنه لا تمانع إذا كان هنالك ترتيب. فلو قال قائل جاء تولى الخلافة أبو بكر وعمر، هنا الواو ايش في الترتيب، لأننا نعلم أن عمر تولى الخلافة بعد أبي بكر. وإذا قال جاء زيد وعمر وهو يريد أنهم جاءوا معا، يعني جاء هذا وجاء هذا فجمع بينهم في المجيء، فهذه لا تقتضي. هو يريد أن يخبرك أنه جاء فلان وفلان بقطع النظر، جاء هذا قبل هذا وهذا قبل. ولذلك قال الشيخ الإسلام في موضع آخر قال وهي تقتضي الاشتراك في الفعل، والترتيب ليس مقتضاها ولا ما ينافيها، يعني الترتيب لا تنافيه هي، يعني لا تمنعه ولا تقتضيه، بحيث أنه كلما وجد الواو وجد الترتيب، لا قد يوجد الواو وليس هنالك ترتيب، لكن إذا كان هنالك ترتيب وجاءت الواو فإنها لا تمنع منه، فيكون المعنى يعني افعلي هذا وهذا، فاسجدي واركعي يعني اسجدي، يعني يحصل منك السجود والركوع في آن واحد بقطع النظر، هذا قبل هذا أو هذا قبل. هذا وجه من وجوه التأويل، أن الواو في قولي واسجدي واركعي ليست للترتيب، إنما هي لمطلق الجمع. الجواب الثاني أنه لا مانع أن يكون في شريعة مريم أن السجود قبل الركوع، لكل جعلنا منكم شرعة، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين الجواب الأول أسد، لأن الأصل أن الركوع يتقدم على السجود، ولأن البدء بالسجود ثم الركوع خلاف الأمر المناسب، يعني واحد تقول السجود قوم تاني أركع تاني مشي، يعني لا يمكن يكون العبادة تبدأ من تحت إلى فوق بل من فوق إلى تحت، فيبدأها وهو قائم ثم يخضع لله زيادة بالركوع ثم يخضع لله خضوعا أكثر من ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. كلما انتقل إلى أسفل ذل لله وخضع له فكان أقرب إليه، فليس من المناسب أن يخضع ثم يقوم فيركع فيكون خضوعه الأول أولى من خضوعه الثاني، بل يكون الخضوع الأول ثم الخضوع الثاني الذي هو أشد منه، ولذلك الجواب الأول أسد، بخلاف الثاني فإن فيه تكلف. وإيش التكلف؟ أنه يعني في الشريعة من قبلنا أن السجود قبل الركوع. فجزاكم الله خير وبارك. لو في ركوعه قال سبحان ربي الأعلى، في السجود قال أو في السجود قال خالف، يعني خالف هل الرقعة هي باطلة؟ لا ما صار صحيح، لكن خالف السنة. Someone like